بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الإحسان الشامل، وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول الآيات الكريمة التي وردت في القرآن الكريم والتي تقرن بين الإحسان للوالدين وعدم الشرك والنهي عن الشرك وبيان أهمية ذلك، وقارن بين هذه الرؤية القرآنية ورؤية الغربية، الرؤية المنطلقة من الفلسفات المادية. ثم تحدث السيد عبد الملك عما ورد في القرآن الكريم من الحديث عن أهمية الإحسان واتساع مجالاته ودوره في حياة الفرد والمجتمع. طبعا الإحسان يبدأ من الوالدين باعتبارهم الأقرب ثم يتسع، يعني هنا ربما الشخص يقول ما فائدة الترتيب ما دام الجميع سيشملون بالإحسان؟ لا، هنا فرق. أحيانا تكون بعض ما يسمى المعارضات، لمثال بسيط، شخص لديه مبلغ محدود من المال ووالديه محتاجين وكذلك له جيران محتاجين وفقراء محتاجين، فهنا الإحسان يبدأ بالأول، الأقرب يبدأ بوالديه أولا وهكذا، وبالتالي الترتيب دوره في مراعاة الأولويات وفي كل شيء. طبعا هذا مجرد نموذج فقط. فيقول الإحسان هو عنوان مهم وأساسي في القرآن الكريم وفي التربية الإيمانية، يعني الأخلاق تقوم على الإحسان، والأخلاق يعني معيار الإحسان. عندما يقوم شخص بأي عمل نشكره عليه، ولكن إن قصر نعتبر، نقول عمل جيد، أحسنت أنك أديت العمل، لكن أين الإحسان؟ مثل لطالة في الصلاة مثلا، لم يقل صلوا، قالوا مقيمي الصلاة، مقيمين الصلاة يعني أنهم يصلونها بإحسان، إيتاء الزكاة وهكذا. وبالتالي الإحسان جزء أساسي في كل عمل، يقول عنوان مهم وأساسي في القرآن الكريم وفي التربية الإيمانية. وطبعا عندما نقول إحسان طبعا هنا يشمل كل الأخلاق، وبالتالي هو يعني كل ما ذكرناه، العدل مثلا بإحسان، الكلمة بإحسان، تصرفات جميعا يراعى فيها الإحسان. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول في التربية الإيمانية وفي توجيهات الله سبحانه وتعالى وبشكل عام، يعني يكفي فقط هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، يعني المؤمن حتى يسعى للإحسان. ثم ذكر سر تخصيص الوالدين بالإحسان، فقال إنما هناك معنى الإحسان شامل، لكن الله تعالى ذكر خصص الوالدين ليس لكونهما فقط المحل المرتبط بالإحسان وإنما لنواحي. يقول السيد عبد الملك إنما هناك خصوصية في مستوى الإحسان فيما يتعلق بالوالدين. لماذا؟ قال فالإحسان إليهما ينبغي أن يكون أعلى مراتب الإحسان. طبعا الإحسان درجات متفاوتة في العلاقات البشرية وفي التعامل مع الناس، لمثال بسيط، يعني الإنسان مع سائر الناس يتواضع، لكن مع الوالدين لا يتواضع فقط، اخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني الرحمة إلى درجة الذل، درجة الذلة. إذن هنا الفرق، يعني التواضع من البشر يتواضع، ولكن مع الوالدين تكون التواضع بدرجة تصل إلى حال الذلة. يقول في التعامل مع الناس فلهما خصوصية في مزيد من الاحترام والتوقير والاهتمام بأمرهما والإحسان إليهما في التعامل وفي الاهتمام بأمرهما. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة للإحسان وفي المحال المختلفة، فقال ولهذا يأتي في القرآن الكريم التركيز على موضوع الإحسان في كثير من التوجيهات الإلهية، مثل ما ذكرنا بعض النماذج عن ذلك من القراءات في الآيات القرآنية، في عرض للمواصفات التي يتصف بها ويتحلى بها المحسنون، وكذلك في الوعد بالأجر، الأجر الحسن والثواب والخير والمنزلة عند الله. الله تعالى يحب المحسنين، والله تعالى ذكر معيته للمحسنين. ثم ذكر قوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقال أمر الله تعالى بالإحسان. هذا أمر الله تعالى بالإحسان أمر عام، أن تكون محسنا في كل شيء في علاقاتك بشكل عام، يعني عندما يكون هنا المنطلق هو الإحسان في العلاقة، هنا الخلق لا نبحث عن أسماء، يعني كل شيء نعطي اسمه، لا، مجرد فقط أن ينطلق الشخص في علاقته مع الناس إحسان العلاقة، مثلا تحية، كيف يكون الكلام، كيف ينطق الكلام، كيف يكون الشخص يجلس، كيف إلى آخره، وبالتالي بشكل عام. وهنا حتى يختلف، يعني مثلا في التحية الناس يختلفون في طريق التحية، بعض الناس يصافحون بيد واحدة، بعض الناس بيدين، بعض الناس يحيون بشكل مختلف، وبالتالي مهم أن هذه الأمور التي تحقق التآلف يعني كلها تدخل في هذا الباب. مثل العربي: إذا كنت في قوم فاحلف بإنائه، يعني لأن كل جهة لها طريق معين أو أداب معينة، ما دامت هذه الأداب لا تتعارض مع الشريعة لا تتعارض فلا حرج في أن يكون ذلك، أن يمارس ذلك. وهكذا طبعا في كل شيء، الصانع كما قلنا، التاجر، وبالتالي طبعا أول ما يفعله التاجر مثلا وغيره الصانع أن لا يغش، لأن الغش متنافي مع الإحسان. وبالتالي لو طبقنا فقط مفهوم الإحسان كل الرذائل التي ذكرناها تنتفي، لأن المحسن أول شيء يفعله هو التخلي عن الإساءة. فلا يغش مثلا التاجر، لا يغش، لا يغبن، لا يحتكر، يعني لا مثلا ربما يستغل فرصة مثلا عدم وجود سلعة فيبيعها بأثمان غالية ويغالي على الناس ونحو ذلك. وبالتالي هذه تدخل. ثم ماذا يفعل عندما يبيع كذلك؟ التعامل الحسن مع الذين يتعاملون معه. رحم الله، كما ورد في الحديث، رحم الله سمحا أو امرؤا سمحا، إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. السمح في كل سماحة في كل شيء، إذا باع يتعامل مع الناس بليونة وبطيب وبلطف ولا يضيق بهم، وكذلك إذا باع أو إذا اشترى أو إذا اقتضى. اقتضى يعني طلب دينا، فيكون كذلك بسماح، فنظرة إلى ميسرة. إذا كان شخص ليس لديه فيقول له فنظرة إلى ميسرة. يقول: في تعاملك بشكل عام وكذلك في اهتمامك بأمر الآخرين، وهذا يبدأ في واقعك النفسي من مشاعرك. طبعا هنا الشخص الذي يسيء الظن بالآخرين مثل ما ذكرنا عن جان بول سارتر، الذي ينظر إلى الآخرين وكأنهم يزاحمونه وجوده ويزاحمون حريته، طبعا هذا مرض نفسي. المؤمن يحسن الظن: هؤلاء إخواني، هؤلاء كما ورد في بعض الآثار: المؤمن وأخيك كاليد تغسل إحداهما الأخرى. فيقول: إذا حتى لو نصحني فهو يريد الخير لي. لا يقول هذا يتدخل في شؤوني، لا يقول هذا يتطفل علي أو يقول هذا فضولي، بل ينظر إليه باعتباره يريد له الخير. وبالتالي في المشاعر وفي علاقتنا بالآخرين، قال: من وجدانك، من ثقافتك، من فهمك للدين ولدورك الإنساني. الإحسان يشمل كل هذه الأمور، يشمل النفس. طبعا النفس لا يكون فيها الغل ولا في الحسد، لأن هذه أشياء سيئة تتنافى مع الإحسان. يعني النفس تكون طاهرة، يعني وعلاقتها بالآخرين من منطلق الطهارة. ثم ذكر أشكال الإحسان ومظاهره، فقال: مسألة الإحسان سواء على مستوى التعامل أو على مستوى الاهتمام بأمر الآخرين، وبالذات من هم من فئات المعانية. تعالى ركز على في القرآن الكريم على المستضعفين، المعانين، المحرومين. طبعا هنا دليل على الرحمة، هي رحمة إلهية، والله تعالى يدعونا إلى أن تكون فينا هذه الرحمة، بحيث يعني طبعا الإحسان لكل الناس ولكن هؤلاء خصوصا. ولذلك الله تعالى يقرنهم مثلا بالوالدين وغيرها، لأن هؤلاء يحتاجون إلى هذا الأمر، وخاصة في ولذلك الله تعالى في الوالدين مثلا يعني ركز في القرآن الكريم: إذا بلغ الكبر، في حالة بلوغهما الكبر وكيفية التعامل معهما، لأن الوالدين في تلك الحالة تكون ضعفهما شديد. ولهذا غضب الله تعالى شديد على الذين يحرمون يدعون اليتامى، الله تعالى اعتبر ذلك تكذيبا بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، فلم يقل فذلك الذي مثلا لا يصلي ولا يدعو اليتيم، لأن هؤلاء المستضعفين هم في حماية الله، كل من آذاهم هو يؤذي الله تعالى. هؤلاء يعني في جانب آخر مثل الأولياء، الذي يحاربهم يحارب الله. فيقول بالذات طبعا هم محل اختبار إلهي، الله تعالى عندما كان يمكن أن لا يكون يتيم ولا يكون فقير ولا يكون، ولكن الله تعالى جعل هذا الأمر حتى يكون اختبار. عندما نرى المستضعفين ماذا نفعل؟ يقول: عندما تهتم بالفقراء، عندما تهتم بالمساكين، عندما تهتم بالمظلومين، عندما تهتم بأمر المستضعفين، ثم بشكل عام عندما تهتم بالمنكوبين. بعض الناس يكون له بيت وكذا، ولكن تأتي زلزال، تأتي مثلا حرب فينكب، كما ورد في الأثر: ارحموا عزيز قوم ذل. بعض الناس يكون في عزة ثم يعني يصاب، تأتيهم أو تأتي جائحة أو نكبة أو كذا، فبالتالي هؤلاء كذلك نرحمهم ونتعامل مع الجميع بما تقتضيه الرحمة. عندما تهتم بالمنكوبين بالمتضررين وهكذا بشكل عام. ثم ذكر فطرية الإحسان وعلاقته بالدين والأخلاق، فقال الإحسان فطرة لدى الإنسان، الإنسان يستشعر أن الإحسان قيمة إنسانية وأخلاقية بفطرته السليمة، ولذلك يحب أن يعامل بإحسان. يعني هذا الدليل على فطريته، الإنسان عندما يحب أن يعامل هذا الدليل على ذلك، على أنه أن هذا الشيء قيمة فطرية. حتى لو أسأل الآخرين يتأذى أو يشعر بعدم عدالتي إذا شخص أساء إليه، فنقول له كما تراعي أن يحسن إليك فأنت كذلك تعامل بالإحسان مع الآخرين. وطبعا دليل على أن ذلك فطري، ولكن أنانية الإنسان، الأنانية هي التي تجعل الإنسان يفرق، فهو عندما يسيء إلى الآخرين لا يشعر، لكن عندما يسيء إليه الآخرون يشعر. هذا مثل المطفف، إذا كال للناس يقصر، وإذا كال لنفسه يستوفي، فبالتالي هنا هذا المكاييل المزدوجة. فيقول الإحسان فطرة لدى الإنسان، الإنسان يستشعر الله تعالى كل ما جاءنا القرآن الكريم فطرة، الإسلام دين الفطرة، الإسلام جاء ليحافظ على فطرتنا وليعيدنا لفطرتنا السوية. ولذلك المسلم الذي يقرأ القرآن ما أسهل أن يغلب ملحد أو غيره في مناقشاته. لماذا؟ لأنه فقط تذكر فطرتك السليمة، تفكر تذكر فطرتك هي موجودة فيك. وقلنا حتى لو الشخص قال أنا ليس موجودا فيه، قل له أترضى أن يعامل أن يعاملك غيرك بما لم ترضى أن تعامل به غيرك؟ إذا لم ترضى فلماذا تعامل غيرك بتلك المعاملة؟ يقول في نفس الوقت نرى أنه قيمة دينية وذات أهمية كبيرة في الدين. طبعا الدين يعيدنا إلى إنسانيتنا، إلى فطرتنا السليمة. الملائكة عليهم السلام سجدوا لآدم باعتبار فطرته، كونه الله تعالى نفخ فيه من روحه بفطرته السليمة النقية. ثم ذكر جمال فطرة المحسن، طبعا الذي حافظ على فطرته، لأن هنا المحسن هو في الحقيقة حافظ على فطرته، وطبعا هذا علاقته بحسن خلقه، لأن الخلق هو مثل حسن الخلق، كل إنسان يحب أن يكون حسن الخلق، خلقه حسن سواء في قده، في طوله، في تقاسيم وجهه، في شعر، في كل شيء. الخلق هو مقابل، يعني الشخص ربما من جهة الخلق يعني هو مفروض عليه يعني خلقه هكذا، إلا إذا كان شخص يعني غير خلق الله، لكن الخلق في أيدينا، الله تعالى أتاح لنا حتى لو كان الشخص دميما أن يكون صاحب خلق حسن. والخلق هو صورة الباطن كما أن الخلق صورة الظاهر، فالإنسان في إمكانه أن يشكل خلقه كما يشاء. ويوم القيامة كيف يرى نفسه؟ ما هي الصورة التي يظهر بها؟ هي بتلك الصورة الجميلة التي شكلها، إن كانت قبيحة فهي قبيحة، وإن كانت جميلة فهي جميلة. لذلك ذكرنا المتكبرين نتيجة علوهم واستعلائهم يحشرون مثل الذر. المؤمن الله تعالى يذكر جمال وجهه، وجوه ناظرة، وجوه مسفرة ضاحكة مستبشرة، في نفس الوقت الذي وجوه الآخرين الذين لم يطهروا أنفسهم تمثل قلوبهم كانت سوداء كالحة، فلذلك وجوههم وأجسادهم تكون كذلك. يقول السيد عبد الملك الإنسان يستشعر بفطرته جمال هذه القيمة، كم لها من بعد إنساني وأثر إنساني وإيجابية في مشاعر الإنسان، هي تعبر عن فضيلة وعن خلق حسن. وطبعا الإنسان عندما يكون كذلك يشعر بالسرور، الله تعالى عندما ذكر هل جزاء الإحسان إلى الإحسان ليس فقط في الآخرة، حتى في الدنيا تجد الشخص مثلا يشعر بالفرح بالسعادة بالسرور بالسلام بالطمأنينة، بخلاف ذلك الذي أساء للآخرين. حتى في الواقع يقول أنبه ضميره تأنيب، يعني حتى الفطر، حتى الذي لم يعرف الدين يقولون هذا الكلام، مراد به أنب الضمير عن الفطرة، الفطرة تواجه ذلك الإنسان حتى لو حاور أن يغمر أن يحاربها، ولكن تبقى موجودة فيه ويتألم لها، حتى لو أظهر بين الناس أنه لا يبالي بها ولكنه يتألم لذلك. الإنسان يقول الإنسان يستشعر بفطرته جمال هذه القيمة، كم لها من بعد إنساني وآثر إنساني وإيجابية في مشاعر الإنسان، هي تعبر عن فضيلة، عن خلق حسن، عن نفس طيبة. يعني الطيبة هي دليل لهؤلاء الطيبون، لهم الطيبات، أول الطيبات هي الجنان الطيبة. فلذلك الشخص الذي يريد الجنة الطيبة هو ليس طيبا، هذا يعني لا يطالب بمستحيل، يقول فالإنسان المحسن هو في نفسه غير أناني، هو يحب الخير للآخرين، يحمل إرادة الخير للآخرين، يفكر بالآخرين، يهتم بأمرهم، ليس أنانيا مثل ما ذكرنا عن سارتر، لا يفكر إلا بنفسه ولا يبالي بغيره، ليس من النوع الحريص الجشع الطامع الذي يتجه كل همه في إطار شخصيته ونفسه فحسب. والحمد لله رب العالمين.